يستمعون إليه عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم. خالص العزاء باسم مولانا الشيخ محمد أبو مراعي النائب العام للطرق الصوفية بجمهورية مصر العربية، وخالص الأعزاء باسم مولانا الشيخ هشام الحسيني، وخالص الأعزاء باسم مولانا الشيخ أحمد عبد الحليم، وكل من جاء في هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة. سيتواصل اللقاء إخوة الإيمان والإسلام، وستستمعون كما قلت لحضراتكم ما زال معنا فضيلة القاري الشيخ محمود محمد صابر، وفضيلة القاري الشيخ محمد عبد العزيز الألفي، وفضيلة القاري الشيخ محمود علي حسن، ومولانا الشيخ علي الحسيني. وقد حضر أيضا في أثناء التلاوة فضيلة القاري الشيخ محمود سعيد بدران المقيم بأولاد موسى مركز أبو بير، وفضيلة القاري الشيخ رضا جمعة منصور المقيم بالنخات. ولكن هيا لنا إخوة الإيمان والإسلام يطيب المكان مرة أخرى، تستمعون أيضا إلى القرآن الكريم، علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، فضيلة القاري الشيخ محمود محمد صابر القاري والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية. هيا بنا نعيش مع هذه التلاوة القرآنية الطيبة المباركة. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. مولانا منور يا مولانا. يا هادي يا رب. تعال هنا استاذ مولانا، تعال هنا. ماشي يا خال، السلام عليكم، بخليك يا ازيك يا عم حاج عبد الله. ازيك يا عم ده صح ان شاء الله باذن الله تعالى على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا عليك يا مولانا، عليك يا مولانا، عليك. الله الله الله الله. تعليك يا مولان، تعليك يا مولان. تعليك يا مولانا. الله أكبر يا حلال، الله أكبر يا Let's علينا الله اكبر يا مولانا الله الله لا عشان نسمع ومش عايزين انك تقوم وتفتح حساب عليك ربنا نور يا بين ايدي في